إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ما أجمل هذا الدعاء! وهذا الدعاء يا معشر الناس هو أيضا مما ينبغي أن تعتنوا به وأن تحفظوه. كثير من الناس تقول لك: أنا ما تعرفش ندعي. أنت تتعلم، احفظ بعد أن تدعو الله بالذي تريده في نفسك في خاصتها وما يرجع إلى بنيك، وذلك الشيء اللي بغيته تعلم هذا الشيء. فلست تضع في فمك خيرا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل به ربه. وهذا الدعاء فيه شيء عجيب لتفهموه. ينبغي أن تعلموا أن كل ما يطلبه الإنسان من ربه نوعان: نوع هو خير محض، خير محض، سأل الله أن يقوي الإيمان، سأل الله الجنة، سأل تعوذ به من النار، سأل الله أن يرزقك خشيته، هذا خير محض. كل ما كان خيرا محضا فأنت عندما تسأله الله لا تعلقه بعلم الله، لا تقيده بأن يعلم الله فيه الخير. مثلا أنت لا تقول مثلا: اللهم ارزقني الجنة إذا علمت لي فيها الخير، لأنه ما كاينش شي واحد الجنة غتكون لي فيها الشر، ما كاينش. أنت لا تسأل الله تقول: يا ربي قوي الإيمان ديالي إذا كان عندي فيه الخير. ما يمكن يكون لك إلا الخير إذا قوى الله الإيمان ديالك. فما يكون خيرا محضا فأنت تسأله أيضا تمحض الدعاء: اللهم قوي الإيمان، يا ربي قوي إيماني، يا ربي أسألك الجنة، يا ربي اجعل في قلبك خشيتي، يا ربي. كل ما كان خيرا محضا ما تقولش: يا ربي فعل بكذا إذا كنت تعلم أن لي فيه الخير، لأن هذا فيه غير الخير، ما فيه شيء علاقة. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هو ما لا تعلم عاقبته من سائر أمور الدنيا، أنت تجهل عاقبته. هذا النوع عندما تسأله تسأله مقرونا بعلم الله الخير لك فيه، ما تخليش مطلق. مثلا أنت بالنسبة لك أنت دابا فقير، ما عندكش، ما كرهتيش سيدي ربي يغنيك، ما تقولش إياك تقول: يا ربي غنيني. لا، يقدر يغنيك وتولي أول نادمين وأعظم النادمين على ذلك الغنى اللي أنت فيه، لأنه صرفك عن عبادة ربي. كنتي كتعمر الجامعة ما كنتيش كتسالي الجامعة كاع، كنتي كتصور شي بركة وكتعطي للناس من داكشي كتصورها، بكيتي شرطي شحت نفسك وما لعت حق الله فيه. تعرف بزاف الأغنياء ما تيخ الزكا والو ما تخرجش، فهذا الغنى بالنسبة ليه الهلاك، الفقر كان أحسن ليه. ما تقولش اللهم أغنيني، ولكن تقول اللهم أغنيني إن علمت لي فيه الخير، اللهم أعطيني الولد إن علمت لي فيه الخير. يعطيك الولد، هذاك الولد يكون سبب في تكدير الدنيا ديالك وفي تعكير الآخرة ديالك، يكون مجرم يكون فاسق وانت هملت التربية دياله، يسولك الله عليه. كنت قاع ما غتسول عليه وليتي غتسول عليه، وحيت قصرتي يقدر يكون سبب في أن تعذب جهنم. علاش؟ شوفوا الأنبياء، الأنبياء أعلم الخلق برب الخلق. يقول زكريا عليه السلام وقد طال عقمه، هو كبير ماشي دابا درع عشان العميلات جوج عامين ثلاث سنين وربع سنين وخمس سنين تعطل عليه الدري. بلغني الكبر عتيا وكيتسنى الدري وما جاش، ومع ذلك المطلب الدري تيقول وجعله ربي رضيا. يعني ربي يعطيه ليا إلا كان يكون راضي يكون مزيان، إلا كان ليا فيه الخير، إذا ما كانش ليا فيه الخير ما خصنيش. فكل ما تسأله من أمور الدنيا اسأله وأنت تقيده بعلم الله الخير، أنت تيبان لك في الخير. يا ربي راه الخدمة أنت دابا خدام ب 3000 درهم في الشهر وعيطوا عليك هذوك تخدم ب 6000 درهم في الشهر، وتيبان لك 6000 درهم مزيانة وغادي تفكك من الكرة وغادي دير المشاكل وكريديك. هذه نظرتك أنت، أنت ثق بنظرة ربك لك، حيدها من يديك ديرها في دمولك. يا ربي راه الخدمة راه بان لي فيها الخير، إن علمت لي فيها الخير يا ربي يسرع. إن علمت إلا ما إذا كان إن علمت يا ربي أنه لا خير لي فيها بغيتهاش. ولهذا شوف الإنسان نحن نجهل عواقب أمورنا، لا ما علمنا غير محيط، علمنا قاصر. يا ربي بغيت نتزوج هاد البنت، راه ربي تتبان ليا وكمصلية وعابدة وقانتة. يا ربي إذا كان فيها الخير هو تعرف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستخارة. شنو هي الاستخارة؟ هي هادشي اللي كنا تنقولو، تجعلها في يد ربك وتخلي يدك منها، حيدتيها أنت من عندك، درتيها عند مولانا. شوف أمك تبغي لك شي حاجة فيها المضرة، ربي كتر، ربي ألطف بك من أمك لك. نحكي لكم واحد القصة شافوها الصحابة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم توريهم رحمة سيدي ربي بهم. فيما نستقبل أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فمروا بأسارى، هؤلاء الأسرى فيهم يعني هذه امرأة تحلب ثديها، كانت ترضع عندها شغل تترضع وحدها ديك الساعة. انتم تعرفوا المرأة اللي كترضع ملي كتعمر لها بزوجتها خصها ترضع، فوجدت صبيا صغيرا فأخذته وألقبته ثديها. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه تيشوف هذا المنظر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقية ولدها في النار وهي تقدر على ألا تلقيها؟ هذه دابا تيبان لكم تبشروا كيفاش دارت، هل تظنون أنها تشد ولدها وتلحو في جهنم تلحو في العافية هكا وهي تقدر ما تلحوش؟ أنا بعض المرات تتلحو مسكينة يبز منها بحال اللي وقع لأصحاب الأخدود، النار ليلة الوقود إذ هم عليها قعود، الأم تلاح ولدها وغتلاح مرة هكا. قدر لهم ذاك الملك واللي قص علينا الله سبحانه وتعالى القصة ديالو في القرآن، ولكن تيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هي قادرة ما تلحوش، تقدروا تشدوا تلحوا. قالوا لي ما يمكنش يا رسول الله ما يمكنش، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرحمة ديال سيدي ربي بالعباد ديالو أكثر من الرحمة ديال هذه بولدها. أنتم الرحمة ديال هذه من بولدها تتشوفوها إوا رحمة مولانا بالعباد ديالو أكثر من الرحمة ديال هذه بولدها. فهذا الذي يرحم حيدها منك خليها ليه، واش هو تيرحمك غيدير لك شي حاجه اللي ما فيهاش خير ليك؟ غير انت خصك تكون عبد مزيان، ما تكونش انت عبد مسخوط. هو بغالك تقول لي لا، انا بغيت هادي، ما بغيتش هذيك اللي بغيتي لي انت. بغيتيها لي هكاها، غير شحال يدوز الوقت تولي ندمان، يا ربي انا نطيب لي كوني تسحب ليا، كوني تسحب ليا. شحال واحد سأل المال فأعطيه فنديم، وسأل المرأة الفلانية فأعطيها فنديم، وسأل العمل الفلاني فأعطيه فنديم بلا عداد. علاش؟ لأنه لما كان تيسول هاد الشيء، لما كان تيطلبوا من سيدي ربي، يا ربي بغيت، يا ربي بغيت، يا ربي بغيت، قول يا ربي بغيت إن علمت لي فيه الخير. باش ديك الساعة حتى أنت الحمد مابقاش فيك، إلا ما جاتكش كتعرف أنه راه سيدي ربي راه ما بغالكش لأنه ما عندكش فيها الخير. وغادي تجيك هذيك اللي بغالك مولانا فيها الخير. تفهمون لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستخارة؟ يروي البخاري في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من الفاتحة. هاقوى الحمد لله رب العالمين، تقول هاقوى الرحمن الرحيم، تقول هاقوى، ما تزيد ما تنقص، وخصك تعلمها هاقوى، خصك تدير الاستخارة. وقال لي في الأمور كلها، باش ماشي شي حاجة تقول هذه كيف والو بلا ما نستخر عليها، لا كل شيء تستخر عليها، هذيك اللي كيف والو هي يجيك من المشاكل الكبيرة. طبعا ما نستخرش، يا ربي نستخر واش تقوي الإيمان ديالي؟ لا هادشي أنا قلنا هذا خير محض، هذا ما فيهش الكلام، ولكن الأمور مجهولة العواقب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الحديث الذي رواه جابر: إذا هم أحدكم بالأمر، هميتي بالأمر بغيتي ديرو، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ليركع ركعتين من غير، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. يا ربي أنا راه كنطلبك تختار ليا لأنه أنت عندك العلم أنا ما عنديش. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. عاد نبدأ: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر تسميه وتسميه، تيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نخدم في البلاصة الفلانية، نتزوج البنت الفلانية، ندير كذا، ندير التجارة الفلانية، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وعاجلي في الدين ديالي، بعدا هو الأول ما يخصنيش الدين ديالي، ماشي نخدم اجتماع فوق صلاة الجمعة، مش من خدمة منه وبين الخدمة هذه كاع، مني كنتي ما خدامش كنتي أحسن ليك. في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، إذا كان هذا الشيء فيه خير هنا فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه، باش هو صرفه عليا ما يتسرياش، وصرفني أنا عنه باش تلقى بي ما يبقاش تعلق به، نبقى ديما أسف الله في التوبة، لا صرفه عليا وصرفني عليه. واقدر لي الخير حيثما كان ثم رضني به، من يدكتب لي الخير رزقني الرضا فك الخير اللي عطيتي. ديك الساعة اللي درتيها تيسرات لك تعرف شنو دير بغالك، ما تيسرات لكش تعرف شنو دير بمغاشلك، وفي جميع الأحوال ما بعدك من الندم لأنك استخرت علام الغيوب الذي يقدر ولا تقدر والذي يعلم ولا تعلم، عيش الندم. هذا الحديث الذي ذكرته لكم اللي فيها الدعاء فيه النوعان من المسألة، فيه النوع الأول اللي هو خير محض، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعي قام على القبل بالعلم ديال سيدي ربي، وفيه النوع الثاني الذي هو مجهول العاقبة والذي علمه والذي قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بعلم الله. هو مش بدل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ونكمل حديثنا في جمعة قادمة إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر